شرفت يا رمضان يا شهر باشا ونور يا نعمة من الرحمن كلك هنا وسرور شرفت يا رمضان يا شهر باشا ونور يا نعمة من الرحمن كلك هنا وسرور كلك هنا وسرور معروف بالخير وشر كريم فيك الملائكة تطوب بالحمد والتكريم من أولك معروف بالخير وشر كريم فيك الملائكة تطوب بالحمد والتكريم أولك معروف بالخير وشر كريم فيك الملائكة تطوب بالحمد والتكريم تفرح الأيام في نورك البسام تفرح الأيام في نورك البسام تفرح الأيام في نورك البسام الأيام لشعب هني سعيد فيك الأمل بسام وكل يوم فيك عيد يا صفوة الأيام لشعب هني سعيد فيك الأمل بسام وكل يوم فيك عيد صفوة الأيام لشعب هني سعيد فيك الأمل بسام وكل يوم فيك عيد تفرح الأيام بنورك البسام تفرح الأيام بنورك البسام تفرح الأيام بنورك البسام Thank you.